باب تغليظ اليمين الكاذبة عمدا. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. قال: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. متفق عليه. وعن نبي أمامة ياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراكن. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر والإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. رواه البخاري. وفي رواية أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم، يعني بيمين هو فيها كاذب. وبالله التوفيق، وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فهذه الأحاديث ما يتعلق باليمين الكاذبة. لا يجوز للمسلم أن يحلف وهو كاذب في الخصومات والدعاوى ولا في غير ذلك، بل يجب أن يتحرى الصدق في أيمانه وفي كلامه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الله: يوم ينفع الصادقين صدقهم. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. الحديث. فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يتحرى الصدق خصوماته ودعاواه وأيمانه وغير ذلك. ومن ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع ما على امرئ مسلم بغير حق لقي الله وعليه غضبان. صبر يعني حبس، يعني من حبس نفسه على اليمين، يعني تكلف اليمين لطمع الدنيا او لعداوه او نحو ذلك وهو فيها كاذب لقي الله وعليه غضبان. في اللفظ الاخر يقول صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد وجب الله له النار وحرم عليه الجنه. قال: وان كان شيء يسير يا رسول الله. قال: وان كان قضيبا من اراك، يعني عودا من اراك. هذا ما بالتحذير والتخويف والترهيب من الظلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وسئل عن الكبائر عليه الصلاه والسلام، قال: الكبائر ان يشركوا بالله وعقوق الوالدين وقتل الناس بغير حق واليمين الغموس. قال: يا رسول الله، ما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق. سميت غموسا لانها تغمس صاحبها في الاثم ثم تغمسه في النار. فالواجب على الانسان في الدعوة وغيرها يتحرى الصدق، والا يؤثر الدنيا على الاخره. فعليه يتحرى الصدق في ايمانه وشهاداته وغير ذلك، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه سبحانه وتعالى. والكبائر انواع، لكن منها اليمين الغموس في جميع الكبائر، وهكذا قتل الناس بغير الحق، هكذا العقوق، هكذا الربا، هكذا الغيبة والنميمة، كل هذه من كبائر الذنوب. والمؤمن يحذر كبائرها وصغيرها، يحذر الكبائر والصغائر، لأن فعل الصغير يجر إلى الكبائر. نسأل الله العافية والسلامة. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وحرم الله الجنة عليه، اللي في الحديث يدل على خلوده في النار. هذا من باب الوعيد، ومن باب الوعيد عند أهل العلم: لقي الله عليه غضبان فقد وجد الله له النار وحرم عليه الجنة. كله من باب الوعيد والتحذير، والوعيد قد يعفو الله عن الوعود بسبب حسناته الكثيرة أو بسبب شفاعة الشفعاء لأنه موحد فقد يعفى عنه. ولهذا قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما دون الشرك يدخل في هذا جميع الذنوب. عند عوام الناس تذكر بدون تفصيل، عند عوام الناس الحديث الوعيد تذكر بدون تفصيل أفضل وأولى. عند حاجة عند الاستفتاء حاجة يوضح. أطلقها النبي وأطلقها القرآن للتحذير والزجر. بعض الناس يقول من يحلف كاذب ينقطع ظهره أحسن الله إليك، هل هذا تخويف لا أحسن الله إليك عند العوام؟ ما أدري ما عندنا ما بلغني هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من يقتطع حقا قد أوجب الله له النار وحرم أهل الجنة، ولا أفضلها من حلف على يمين يقتطع بها مال أخي بغير حق لقي الله عليه غضبا. نسأل الله. الله أحسن عملك في الآخرة أحسن إليك، يعني أخرها الله عز وجل في الآخرة أحسن إليك. هذا من عقوباته قد يعجل في الدنيا قد تعجل له العقوبة في الدنيا. نسأل الله. إذا حلفها يغلب على ظنه أن ذلك الشيء وقع ثم لم يقع على كفارة، حلف أن شيء وقع يعني حلف أنه وقع أن شيئا وقع وهو لم يقع نافي يعني غلبت ظن والله ان فلان جاي يعني والله وصل فلان نعم والله ان فلان وصل نعم نعم الاحسن والله ان الشهر دخل نعم الاحسن يظن هذا نعم والله الاحسن الصواب انه ما عليه كفاره لان يظن صدق نفسه. احسن الله اليك يا شيخ، الحج واجب على الفور احسن الله اليك. هذا الصواب هذا الراجح في خلاف، لكن الراجح انه على الفوريه اذا توافرت الشروط يوجد اذا ما يعني الكبائر تختلف بالبعض، حددها أربعة. الله سبحانه وتعالى تختلف. زي ما قال ابن عباس: يا سفينة أقرب منها إلى سفينة.